لكن إن نويت ذلك فالأجر أعظم. أرأيتم لو وضعها، يعني وضع هذه النطفة أو هذه الشهوة في حرام، أكان عليه وزر؟ الجواب نعم عليه وزر. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. وهذه المسألة وهي الانشغال بالحلال عن الحرام، منه ما يحتاج إلى نية ومنه ما لا يحتاج. فالجلوس في المسجد يؤجر عليه باعتبار عبادة، ينتظر الصلاة، يذكر الله في أشرف البقاع، لكن إذا قصد بجلوسه بالمسجد الانكفاف عن المجالس وفضول الكلام، يقول إن جلست في البيت جاءني أحد، إن رحت لأحد أو جيت لا نسلم من القيل والقال، فأنا أجلس في المسجد أحفظ لساني. وكثير من السلف يحفظ صيامه بالمكث في المسجد، إذا صام مكث في المسجد عن القيل والقال، لأن الإنسان لا بد أن يتكلم وأن يبذر منه في كلامه شيء، فهم يحفظون. إذا استحضر هذه النية كان أجره أعظم. وإن قال أن شهوته شديدة وقوية، إذا لم يجلس في المسجد تعرض لرؤية النساء وافتتن بهن، استحضر هذه النية أيضا يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا لم يخطر ذلك له على بال، فإنما يؤجر على مجرد بقائه في المسجد الأجر المقرر له. نعم.